وأما إذا كان هذا الحكم الجازم يقبل التغير في الواقع، يعني يقبل التشكيك فيه والتغيير، فهذا اعتقاد. فالاعتقاد إذن هو حكم جازم ولكنه يقبل التغيير والتشكيك في نفس الأمر وليس عند المكلف، لأنه عند المكلف قد يكون جازما بهذا بحيث لا يقبل أن يتغير اعتقاده في هذا، ولكن المقصود قابل للتغير والتشكيك في واقع المسألة، مثل الأمور الغيبية، الأمور الغيبية قابلة للتشكيك، ولهذا كثير من المشككة وقعوا فيها في مصيدة الشك ووقعوا في الإلحاد. فإذا الحكم الجازم إذا كان لا يقبل التغير فهو علم وأعلى الدرجات، وهذا عندهم يختص بالأمور المحسوسة غير القابلة للتشكيك. ثم بعد ذلك يأتي الحكم الجازم الذي يقبل التشكيك في نفسه لا عند المكلف، لأن كل صاحب عقيدة هو يعتقد هذا الاعتقاد ويجزم به، وربما غير قابل للتشكيك عنده، لكن المسألة في حد ذاتها ما دامت مسألة مغيبة فهي قابلة للتشكيك لأنها غيبية، وهذا معنى الابتلاء في هذه الأمور، لأن الأمور المحسوسة ما يتعلق بها إيمان وكفر، الأمر المحسوس كل من يراه يؤمن به، ولكن الإيمان والابتلاء إنما يتحقق في الأمور الغيبية، فإذا كنت تؤمن بالله ورسوله تصدق بالقضايا الغيبية، وهذا هو الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. جازمه دون تغير علم علما، وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق، وفي بعض النسخ إن يكن يطابقه بالهاء أو فاسد إن هو لا يوافقه، يعني أن الاعتقاد ينقسم إلى قسمين، اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد. فإذا كان الاعتقاد يطابق الحق ويطابق الواقع ويطابق الدليل فهو اعتقاد صحيح، وأما إذا كان يخالف الحق والواقع فهو اعتقاد فاسد، كاعتقاد الملاحدة بعدم وجود الله، أو اعتقاد المعتزلة بعدم رؤية الله تعالى يوم القيامة في الجنة. هذه يقال اعتقادات فاسدة، لماذا؟ لأنها تخالف الحق وتخالف الدليل وتخالف الواقع. وأما إذا كان اعتقاد الإنسان يطابق الدليل والواقع فهذا هو الاعتقاد الصحيح.